وكان في مجلة الدعوة استثناكم بجواز التبرع لأطفال العالم مهما كانت جنسياتهم وديانات بشرط أن لا تكون دولة معادية. ومن المعلوم أن هذا التبرع على إطلاقه له أضرار وخيمة على الإسلام، حيث أننا لا نستطيع ضمان صرف هذه الأموال على الأطفال حتى وإن حصل صرفها عليهم، فإن هذا يعني أننا نوفر هذه المصاريف لتلك الدول التي هي بطبيعة الحال دول غير إسلامية. ولا توجد دولة غير إسلامية إذا وصلت بالدول الإسلامية العداء، وهم يصنعون الأسلحة وجميع وسائل الفتاة هذه الإسلام إلى آخر ما. موضوع الفقهاء الذي يقول الأطفال يدعون أثار الحروب أو كذلك أو الجاهلين يدعون ويسمونه الناس إلا تولى ثقة ولا ثقة تولى ثورة مساعدة لإنقاذ أطفال لأن لهم ليسوا من أطفال المخالفين لنا، لا إنما الأطفال المستعملين أو معاهدين أو رجلية أو ما أشبه ذلك. وكذا لا في الجزية التي فأنفسهم فأنفسهم لنا فأنا لم يضع الكفار غير المخالفين وهذه الأسماء أن تعطي أمها كافرة مما بها الله أن ذلك يقول جل وعلا لا يعبدوا الله أو الذين لم يبادروا به ولم يجدوا من الذين أنزلوا وهم تصدق إليه إلا الله رب المسلم أو رب عذاب الأطفال والكفار والمؤمنين ولا المسلمين إلا فلم تحتم استئمان عندنا أو عربيين أو رأس أعمال أو في ديوان الأنبياء لاجئين وأعداء فلا يعلمون أحكام المسلمين فلا يكون في مكانة المسلمين لازم وأعداء المسلمين وأولى أعداء المسلمين وأعداء أولى المسلمين إذا كتب بعضهم وكتب لدها وأولها ومسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.